حملت الفضائل عن أهلها فمدت يديها لكي تحملك حملت الفضائل عن أهلها فمدت يديها لكي تحملك فكم هامتين في علوم الدنا يعلمها العلم أن تسألك أخيا أخيا ترى وتسمو على مغريات الحياة إذا قال طرف الهوى هيت لك وتسمو على مغريات الحياة إذا قال طرف الهوى هيت لك تسير وكام للظروف خطى يساويرها الياس كي يخذلك أخيا أخي تراك تراك عيوني ملي أخي تراك عيوني ملك ملك وقلبك أروع ما جملك أخي تراك عيوني ملك. وأنت تصمم مستقبلك. فعش مغرما بالعلا كي أراك أجمل مما توقعت لك. فعش مغرما بالعلا كي أراك أجمل مما توقعت لك. حميد السجايا حبيب السماء وفي أعين الناس ما أنبلاك. أخيا أخيا تراك